السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لما فيه خير، ويرزقنا وإياكم حسن الخلق وحسن الختام. ما زلنا حول سلسلة من غيب الشهادة نتكلم عن محطات سيمر عليها العباد. تكلمنا عن محطة القبر، ثم تكلمنا عن البعث، ثم تكلمنا عن الحشر، وتكلمنا عن الشفاعة، تكلمنا عن الحساب. واليوم هنتكلم عن شيء دقيق جدا سيقابله الجميع، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنا وعنكم هذا الأمر، يجعله الله سبحانه وتعالى ويقدره حتى يظهر عدل الله سبحانه وتعالى في عباده. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه صلى الله عليه وسلم، يعني إذا أراد أن ينام صلى الله عليه وسلم، كان يقول: بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي، واخسأ شيطاني واخسئ شيطاني، وفك رهاني، وثقل ميزاني، واجعلني في الندي الأعلى، صلى الله عليه وسلم. كان هذا مما يشغل النبي صلى الله عليه وسلم، وثقل ميزاني. كان النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة يذكر نفسه بهذا الأمر، أن الإنسان يتذكر أن ثم ميزان، الحساب للتقرير، العرض والحساب للتقرير، أنك يقررك الله سبحانه وتعالى، والوزن للتقدير، أن كل واحد بقى يتقدر له وأنت كنت بتعمل، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. حبة من خردل أتينا بها، شوف بقى الحبة دي، سبحان الله، وكفى بنا حاسبين. فنسأل الله أن يخفف عنا ويثقل ميزاننا. وسبحان الله كل الكلام ده هيظهر يوم القيامة، وأن كل واحد منا هيعرف قيمة الأعمال اللي كان بيعملها، كانت صغيرة في الطاعة ظاهرا، أو نسأل الله العفو والعافية كان يراها من الذنوب البسيطة، يعني يجي يفاجئ يوم القيامة أن ليها شأن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. سيدة عائشة في يوم من الأيام، الواعية الفقيهة العارفة بربها، في يوم من الأيام أتاها مسكين فلم تجد شيئا عندها إلا بقايا عنب، فأعطته عنبة، سبحان الله، مش معها حاجة، فدته عنب، فكأن يعني الوسيط الذي سيأخذ هذه العنبة من عائشة رضي الله عنها إلى المسكين تقلها، فتعجب، قالت: أتتعجب، يعني أتعجب، كم ترى في هذه الحبة من مثقال ذرة. الله أكبر، بتقول له يعني أنت شايف الكلام ده، كم فيها من مثقال ذرة، العنبة دي هيكون فيها قد إيه من مثقيل الذرات يوم القيامة، ولن الواحد يشوف سبحان الله الميزان بتاعه. فكل واحد منا يحاول بقدر الإمكان يراجع ويشوف حاله ويشوف الميزان بتاعه ويستحضر الميزان ويقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. ولذلك لما واحد من الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستعمل موضوع الميزان ده ويذكر به الصحابة ويذكر به الناس، يقول له: خلي بالك انت عندك ميزان، خلي بالك. لدرجة في يوم من الأيام في واحد راح يشتكي النبي صلى الله عليه وسلم، بيشتكي ايه يعني، بيحكي له شكوى يعني، فبيقول له: ايه، إن لي مملوكين يكذبونني ويخوّنونني. أنا بقول له: أنا عندي عبيد يا رسول الله، العبيد دول بيخوّنوني ويكذبوني ويعصونني وأشتمهم وأضربهم، فكيف أنا منهم؟ بقول له: بص يا رسول الله، أنا بمد إيدي عليهم وبشد عليهم، سبحان الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك، هو يتحسب اللي هم عملوا فيك خيانة، معصية، التكذيب، وعقابك لهم برضه يحسب، عقابك لهم، العقاب كله يتحسب، فيحسب عقابك وتكذيبهم لك. فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا، لا لك ولا عليك، خلاص يا عم الحمد لله، يعني على قد اللي انت عملته هم برضو عملوا. وإن كان عقابك وانت بتضرب والكلام ده دون ذنوبهم كان فضلا لك، يبقى باقي لك حاجات تاخدها. وإن كان غير ذلك فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل، يتاخد منك بقى الزيادة دي يوم القيامة. فتنحى الرجل وجعل يبكي، الله أكبر، ويهتف، متضايق جدا، زعلان، خايف، مرعوب، إيه ده؟ سبحان الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما تقرأ كتاب الله؟ إيه أنت ما بتقرأش القرآن ولا إيه؟ قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فقال الرجل: والله يا رسول الله، الله أكبر، والله يا رسول الله ما أجد لي ولهؤلاء شيئا خيرا من مفارقتهم، أشهدك أنهم أحرار كلهم. خلاص، لا لا لا، أنا أدخل لي في المتاهة دي؟ لا يا رسول الله، العبيد دول طالما يوم القيامة ونبدأ نحسب وهم ليهم إيه وأنا علي، لا لا لا، أنا أحلى حل وأفضل حل، الله يسهل له. لا، يروح هو يدنه. ليه؟ لأنه الناس دي فاهمة إزاي هم ممكن يخسروا حسناتهم، عارفين كويس جدا الحسنات ممكن تتخسر إزاي. فقال لك: لا، ما هو أنت وجودك هيوترني، وانت وجودك هيخليني انا يعني استفز، وانا عارف ان انا ما اقدرش اسيطر على نفسي. طب الحل، ابعد عن بقى الحاجات اللي تهيجك. فمن ضمن الحاجات اللي تهيجني هنا وجود هؤلاء. فقال له: لا يا رسول الله، هم احرار، احنا نتحاسب ليهم القيامة وفي الحاجات دي. سبحان الله. فكان دايما النبي صلى الله عليه وسلم يذكر اصحابه بمثل هذا الامر. الميزان يوم القيامة، الكل فيه ليه ميزان. نعم، شكل الميزان ده الميزان حقيقي يا جماعة، ميزان حقيقي حسي مشاهد، الناس هتشوفه يوم القيامة. له لسان وله كفتان يميل بالأعمال، نسأل الله السلامة. ففي كفة هتخف وفي كفة ستسقل، ولا يعرف حجمه ولا يقدره إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت. يا يعني لو اتحطت فيه السماوات والأرض تسع. طب هو ليه الميزان؟ لماذا الميزان؟ يعني واحد يجي يقول لي: طب هي ليه المحطة ديت؟ ليه لماذا الله سبحانه وتعالى يقدر الميزان؟ إظهار عدل الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يظلم عبده مثقال ذرة، تتحاسب. سبحان الله. وإظهار فضل الله، فلو دخل أهل الجنة الجنة قبل الوزن فربما ظن الطائع أنه نال الدرجات الجنة ديت عن استحقاق، فلما توزن أعماله يعلم أن قد إيه فضل ربنا سبحانه وتعالى، ويشوف قد إيه أن كان في ذنوبه كانت هتضيعه. لما تحط الذنب ده الميزان اتهز، ولما تحطت الطاعة دي ياه زبطت الدنيا شوية، وهكذا. فيقول النبي: فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت. تعرفين معنى كده إيه؟ إن الكفة الواحدة اللي تسع كل هذا الأمر دي معنى إيه؟ إن في ناس أعمالها محتاجة مثل هذه الكفة، في ناس أعمالها عنده حسنات. تعرف كده لما تروح تشتري مثلا، واحد جايب شوال تفاح، والراجل بتاع الميزان يدوب الكفة عنده تاخد 3-4 كيلو، فيقول لك: لا، ما مش هينفع، انت عاوز ايه كفة عالية، عاوز ميزان اكبر بكتير عشان انت جايب حاجات كتيرة، صح؟ في ناس هتيجي يوم القيامة معاها اعمال صالحة كتير، عاوزة، لا انا عاوز كف، عاوز ميزان يستحق ويقدر يشيل، الله اكبر. وفي ناس برضو جاية بمصايب، مصايبها كتير قوي قوي قوي، خاصة المتعلقة بمظالم العباد والكلام ده، محتاج نسأل الله السلامة برضو ميزان يشيل البلاوي دي. فتقول الملائكة: يا رب، لمن يزن هذا الميزان اللي هو الضخم ده؟ لمين؟ فيقول الله: لمن شئت من خلقي، لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك، ما عبدناك حق عبادتك. الله أكبر، شوفوا سبحان الله الجمال. إيه اللي بيتحط في الميزان ده بقى؟ إيه اللي بيتحط في الميزان؟ الأعمال بتوزن، الصحف نعم، عما يجي إن شاء الله في أن نتكلم في تطاير الصحف، كان مفترض نعلق عليها لكن إن شاء الله هي جاية معانا. الصحيفة بتاعتك، كتابك يوزن، والعبد نفسه بيتوزن. العبد نفسه بيتوزن. وطبعا احنا بنبقى ناسيين بقى، تستشعر بقى دلوقتي الشاب دلوقتي اللي في جامعة ولا حاجة ولسه مخلص جامعة، يعني يبدأ يستحضر كده شريط سكة حياته، فيشوف ان هو في سنة 2010 ولا 2011 كان في ثانوي، ودي السنة بقى اللي بدأ يعصي الله سبحانه وتعالى فيها، ويبدأ بقى 2012، ودي السنة اللي كان بيذاكر وما كانش فاضي فبالتالي ما كانش بيصلي، وبعد كده 2013 دي الجامعة بقى، حاسب والجامعة والمصايب بتاعتها. سنة 2014 دي السنة اللي سقط فيها وكانت فاضية خالص بقى فقضاها لأنه كانش معاه حاجة. 2015 دي كانت الانفتاح، 2016 وهكذا بقى سبحان الله. فالواحد بقى يستحضر بقى الكلام ده، والدته اللي يعني عملت كل حاجة بتقول نفسي نفسي، وانت بتقول لها نفسي نفسي سبحان الله. كل ده والدك اللي كان بيجيب لك السيارة وجوزك وجاب لك شقة وراتب شهري وبتاع، نفسي نفسي. طب اديني اي حاجة، لا خلاص يا ابي ما يقدر، ما ينفعش. فكل حاجة بتتوزن، الاعمال بتتوزن، الاعمال بتتوزن، والاشخاص والكتب ازاي؟ هنشوف دلوقتي. الأعمال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. بسيطة صح؟ كان في واحد راجل طيب مسكين كده، طيب اللي القلب، وكان مسكين الظاهر، وكان يتكئ على حسن ظنه بربه. في يوم الأيام كان في مسجد وسمع حد بيذكر الناس، يبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر هذا الحديث. هذا الحديث بالمناسبة يعني ختمه الإمام البخاري في آخر كتابه. فسبحان الله، هذا الرجل سمع الحديث ده عجبه جدا، حديث خفيف وبتاعه، وبدأ حفظه، وكل ما هو ماشي في الشارع يقول للناس: يا حاج فلان تعال خد أقول لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وحياته بقت كده بقى، يروح يشتري يقول لأي حد، يلاقي طفل صغير: خد تعالى أقول لك حديث، خد. وبقى معروف في الحي كله أنه هو اللي بيقول حديث إيه، وحتى بل الناس كانت بتروح تقول له: إيه عمو قول لي حديث حبيبتان، قول لي حديث ثقيلتان، وبدأ يقول له الحديث سبحان الله، ويقول للناس وبتاع. مرض، كان هو داخل على الدكتور، وهو قبل ما يعمل يكشف، وقبل ما الدكتور يعمل له اي حاجه يقول له: دكتور النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا حديث كذا كذا كذا كذا، فاستمسك بالحديث ده وخليه دايما على لسانك. يا مش عارف ايه، يقول للممرض ويقول للممرضه ويقول لكل حد سبحان الله. اخر كلمه قالها في حياته هو عند الطبيب وهم بيعملوا له العمليه، او هو يعني سبحان الله غادر الحياه وهو بيقول كده، كان اخر كلمه سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله. عاش على شيء فمات عليه. ويقول النبي في وزن الأعمال أيضا: والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله. هل الحمد لله بتملأ قلبك زي ما هي بتملأ الميزان، ولا بنقولها بقلب بارد وبلسان جاف وإحنا لا نتذوق هذا الأمر؟ بسيطة والله يا جماعة، الجنة دخولها بسيط، بس محتاجة حد موفق بيركز. والصحائف توزن، الصحائف توزن، يعني ممكن تتوزن الصحيفة، والله تتوزن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يصاحب الرجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق. يا على رؤوس الخلائق، كلمة دي كلمة مفترض تفوق كل واحد قدام الناس كلها، ويبدأ يتنادى عليك: فلان ابن فلان تعالى يلا، وانت طالع بقى سبحان الله يمينك الرومان وقدامك الروم والفارسين والكنعانيين والفراعنة والملائكة وكل ده، وجن وإنس كله وانت طالع. يا مسكين، الله المستعان. وطبعا لو انت طالع من او قاعد وفي واحد قاعد ماله ينادي بأعلى صوت، ها قوم اقرأوا كتابية، شوفوا اتفرجوا على الشغل، الله أكبر. ومنقلب إلى أهله مسرورة. وفي واحد تاني مسكين، المهم من أحد الصور والمشاهد يصاحب واحد، تعالى سبحان الله، يجي الراجل ده على رؤوس الخلائق فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر. ياه، يعني السجل ده هو صحيفة الأعمال، سجلات كبيرة قوي، كل سجل منها بقدر ما يمد البصر. يعني شوف انت عينك جايبة آخر الشارع ده، آخره بقى، دي الورقة بتاعته، الورقة الواحدة بس، سجل الواحد، ومليان مشاكل، مليان بقى لخبطة وبعد ومعاصي. ثم يقول الله تبارك وتعالى: هل تنكر من هذا شيئا؟ ها، تنكر من ده حاجة؟ فيقول: لا يا رب. يا الواحد لما بيشوف القضاء في الأرض إزاي بيتعاملوا مع الناس، والمجرمين الذين يحكمون بين الناس ظاهرا وهم يفسدون بين الناس، ويشوفهم هما بيتكبروا ولا يسمعوا للمتهم ولا ينصفوا معه، ويشوفوا قد ايه سبحان الله الرب جل وعلا، ويقول له: هل تنكر من هذا شيئا؟ في حاجة انت حاسس؟ فيقول: لا يا رب. فيبدأ يقول له: أظلمك كتبت الحافظون؟ طب الملائكة كتبوا حاجة غلط؟ فيقول: لا يا رب. ثم يقول: ألك عذر؟ ألك حسنة؟ سبحان الله، إن الله يحب المعاذير، يحب أنك تقول عذر، بس هات عذر. ليس أحد يقبل العذر والمعاذير مثل الله، بس أنت هات عذر. سبحان الله، بيقول له: ألك حسنة؟ طيب ليك حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا. يا يهاب مكسوف، هقول إيه؟ هقول حسنة إيه؟ وانا شايف السجل الواحد اخر. يعني استشعر كده، انت مثلا داخل معاك 99 كتاب، كل كتاب مالي شارع كامل وكله مشاكل، واحد بيقولك انت ليك حسنة، هتقول ايه؟ هتقول اه انا ليه حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا. فيقول الرحمن الرحيم الملك الودود الكريم الوهاب الواسع الجبار الذي يجبر كسر هؤلاء، فيقول: بلى، لا لا لا لا لا، بلى، إن لك عندنا حسنة. حفيظ الود سبحانه وتعالى، إياك أنك تكون فاكر أن في عرق، قطرة عرق، ولا حضرتك بس قطرة عرق وانت في المطبخ وانت بتجهز السحور ولا انت بتجهز الفطار، ان دي هتروح، والله ما هتروح، والله مدونة، والله في ديوان الخادمين وفي ديوان الميسرين الطاعة للصالحين، لا والله كله مكتوب، كله مدون، إذا كان خلوف فم الصائم اللي مش بإيدك مدون ولي رائحة أطيب عند الله من ملح المسك، بقى العرق والجهد والتعب اللي بتلاقوه ده هيضيع؟ لا والله، والله تعبك وانت في الشغل وجاي في من تركب مواصلات ومتبهدل وحاسس بصداع عشان تقتات مال حلال وتعفي بنفسك وتعفي بأهلك، والله ما هيضيع، كله مدون، حفيظ الود، خلاص كله مكتوب. بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم. ف تخرج له بطاقة، البطاقة دي رقعة صغيرة من ورق يكتب فيها كلام يسير، يعني كده ايه، مطوية، حاجة بسيطة خالص. فيتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة؟ هو بيتعامل بالكم، شايف الورقة صغيرة ومش واخد باله من الكيف، باصص على الكم، بيبص على العدد، لأن هو احنا كده واحنا صغيرين في الدنيا كانت دايما دماغنا دماغ مادية، دايما فكرة الأرقام، يقولك انت قرأت كم حرف، عد بقى اضرب الحرف في 10 والكلام ده، فمشغول دايما بالعد. ولكن مع الرب سبحان الله الواحد بقى مشغول بالكم، مشغول بالكيف، بالمعنى. فيقول ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ عشان انت شفتها مع هذه السجلات، أن يحيي هذه الله، عشان انت شفت هذه ما وقفتش مع الله، فعشان كده بتقول أن يحيي هذه الله. شفت انت البلد دي قوي. سبحان الله، كأنه مش قادر يستحضر ان رب العالمين، ومش قادر يرى بقلبه قدرة الله سبحانه وتعالى. فهنا هو شايف السجلات والبطاقة بس، مش شايف حاجة تانية. فيقول إنك لا تظلم. لا لا لا، ما فيش مشكلة، لن تظلم، ولازم تتحط على الميزان، ولازم نقيس ونوزن. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لفظ والله العظيم هذا اللفظ يجعلكم تحبون الله. يقول النبي فطاشت السجلات، مش ثقل يعني، مش خفت، طاشت. يعني طاشت، عارف فلان ده طايش، فلان ده دماغه خلاص ضربت، يعني خفت جدا وطارت، وقعت، يعني بس كده ممكن في حاجة رقدتها. فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء. فيش حاجة توقف مع اسم الله. ولذلك ركزوا في هذه السلسلة إن شاء الله، هذه الكلمة ربما لو لم تخرجوا بالسلسلة من السلسلة كلها إلا بهذه الكلمة، لو نسيتم كل شيء فلا تنسوا تلك الكلمة، لن تجد وتتقرب إلى الله بحسنة أجمل وأثقل وأحلى من حسنة التوحيد، ولن يدخل إنسان الجنة ومعه عمل أكرم وأجل بحسنة التوحيد وعمل التوحيد، أنه كان مسلما، أنه كان ينطق الشهادة، ولن يرتكب الكافر ذنب أسوأ وأظلم وأكفر من كفره بالله وأنه لا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. المعنى ده مهم جدا عشان تعرف قيمة أخوك المسلم مهما كان بعيد. طالما مسلم هذا الإنسان معه حسنة ستخلصه إن شاء الله طالما ثبت له الإسلام. فالإنسان عم يستحضر كده، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وطبعا اللي بيقول الكلام ده هو هذا كان يعتقد، هذا كان بقلبه، لا يقول بلسانه كأنه واحد صيني ولا واحد بوذي ولا هندي ولا يهودي بيقرأها كده وخلاص. لا، لازم يكون معتقد كده بقلبه أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لازم يكون معتقد هذا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الوفاء على الإسلام. فهنا الحديث ده بيقول لنا إن الأعمال برضو بتوزن، وإن الشخص نفسه بيوزن. بيوزن. يا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأيام ابن مسعود يعني صعد شجرة عشان يعني عاوز يجيب عود كده، قيل إنه عود سواكه، فطلع يجيبه، فأتت ريح فحركت ثوب ابن مسعود فرجله بانت، فرجله رفيعة قوي، فإذا هم ساقان دقيقتان صغيرتان، فضحك القوم من دقة ساقه. يا الصحابة قاعدين فضحكوا قوي. فيقول النبي مما تضحكون؟ شوفوا المربي غارس القيم صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، ما تيجيش تقولي عادي يعني بنضحك، عادي فطرة يعني. لا مش فطرة. مما تضحكون؟ ليه التنمر ده؟ ليه السخرية؟ ليه اللمز ده؟ هذا يجرح هذا القلب، يسبب له إزاء. مما تضحكون؟ من دقة ساقه، من دقة ساقيه، والذي نفسي بيده إنهما أثقل في الميزان من أحد. يا الله أكبر، شوف أحد ده كم طن. عم يكون ساق ابن مسعود، أما قلبه يبقى إيه؟ وعقله يبقى إيه؟ ودموعه وهو بصره ولسان. إذا كان ابن مسعود كده والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول خد القرآن من ابن أم عبد، إذا كان هو متمكن جدا ورهيب في القرآن، أما لسانه ده هيبقى إيه؟ إذا كانت رجله اللي مشيت بس في الطاعة بقت كده. يا ربي، الواحد بقى يجي يشوف. لا لا لا، نحن محتاجين بقى نرجع تاني ونشوف اللي الحاجات دي. على فكرة الميزان اللي انت هتتعرض عليه هو نفس الميزان بتاع ابن مسعود. انت ساقك هتكون اخبارها ايه؟ ثقل جوارحك من الان. ابراهيم الخليل كان امه، ميزانه زي ميزانك هو سبحان الله. فانت قلبك بقى وما فيه من خير او من غير ذلك، عينك يا ترى هتفرق معاك عينك وتثقل الميزان؟ هل كان احيانا يعني البصر بتاعها كانت كثيره النظر للقران وللسنه ودايما تنظر الى الذين يدعون الله بالغداه والعشي ولا تعد عيناهم عن عيناهم عين هؤلاء عن هؤلاء الذين يدعون الله سبحانه وتعالى؟ هل دي عينك كانت كده؟ هل سمعك أخباره إيه؟ كان بكاءك خشيتك إيه الأخبار؟ المعنى ده مهم جدا جدا جدا إن الواحد يدرك هذا الأمر سبحان الله. القلب بتاعك حب ربنا فيه ممكن يتقل ميزانك؟ قلب الله سبحانه وتعالى قلبك ممكن يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى بسبب حبك لله، خوفك من الله، خشيتك، ده ممكن يتقل الميزان بتاعك ولا هيعمل ايه؟ وفي واحد تاني، النبي صلى الله عليه وسلم حكنا ابن مسعود وحكنا واحد تاني ماله بقى، يقول انه لا يأتي الرجل العظيم السمين، رجل تقيل وزنه تقيل، يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. شوفوا التدبر، النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويسقط القرآن ويسقط الآيات، بيقول لك لا في ناس يوم القيامة عم يجي يتوزن. ليه؟ لأنه كان هش من جوه، كان هو ظاهرا مليان لكن حقيقة كان فاضي، فاضي جدا. فسبحان الله، نسأل الله السلامة. فالواحد يشوف بقى أنت هتعمل إيه في ميزانك. طيب في حاجات بتثقل الموازين ولا ما فيش مثقل الموازين؟ والكافر ليه ميزان؟ يعني الكافر ممكن يبقى فيه ميزان حسنات وسيئات؟ لا، هو كفه واحده، لان ما يعني كفه واحده اقصد ان هيوضع فيها، اما حسنات ما عندوش حسنه. ليه؟ كفار، ده انا الكفار بيعملوا حسنات. لا لا لا، مين اللي قال كده؟ الكفار اللي بيعملوا حسنات بياخدوها في الدنيا، الكافر اللي بيعمل حسنة بياخدها في الدنيا، بربنا بيكافئه. بيكافئه ايه بقى؟ بيكافئه احيانا راحة، توسع في الدنيا، اطمئنان نفس، ممكن ياخد بركة عادي جدا في توسع في رزق ولا حاجة ولا تكثير مال وياخد دنيا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ان الدنيا دي سجن المؤمن بالنسبة للي مستنيه، وهو جنة اللي هي الكافر. عشان كده الكافر بياخد حسنات، انه بيعمل اي حاجة بتاخدها في الدنيا. ليه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. لا، ملوش حسنة ياخدها هناك، خلاص انت خدت كل حاجتك. فالكفار دول ييجوا، لا انت خدت خلاص، انت مش خدت في الدنيا ولا ايه؟ البرستيج والشهرة والقصة دي كلها ما انت خدتها. سبحان الله. اثقل شيء بقى في الميزان لازم تدور عليه. انا بقى من هنا ورايح، لا انا ركز بقى، اثقل شيء في الميزان، في حاجات بتتقل الميزان، منها ايه بقى؟ حسن الخلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان اثقل شيء يوضع في ميزان العبد يوم القيامة خلق حسن، خلق حسن. الله أكبر. ولذلك لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يكسي النبي جمالا وسناء قال وإنك لعلى خلق عظيم. هنسأل بقى أنفسنا سؤال، جارك وجارتك وزميلك في الجامعة وزميلك في الشغل وجيرانك واللي يعرفوكم إذا شافوكم بيبصوا عليكم، مامتك ووالدتك وعمك وخالتك كل الناس دي شايفينك انك اخلاقك حسنة، ويديك كم ويدوهم؟ يعني احنا قلنا لوالدتك دلوقتي تدي كم بنتك كم من عشرة في الاخلاق، وباباك يديك كم، جارتك تديك كم، الناس تديك كم حواليك؟ سبحان الله، كل واحد بقى يتفنن ان لازم ياخد 10 من 10، مش الناس تديله 10 من 10، لا، ان في ميزانه يكون كده. ليه؟ لانه بيتقل الميزان، فلازم انا اخد بالي من الكلام ده. وبرضه اللي بيتقل الميزان ان لسانك يكون كثير الذكر لله سبحانه وتعالى. شوفوا العباده، يعني كل عباده لها حد، الزكاه ربع العشر تقسم على 40 وتطلع، الصيام ليك 30 يوم تصومهم ده الفرض، الصلاه 5 صلوات، الحج مرة واحدة في العام. كل ديت العبادات لها حد. طب والذكر؟ لا لا لا لا لا، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ففي الذكر الله لم يجعل لك حد، ساب الموضوع مطلق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أنبئكم بخير أعمالكم، أقول لكم على أحسن عمل لكم، وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقهم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله. إنك تكثر من ذكر الله سهل جدا، صح؟ الذكر ده سهل، سهل، هو سهل جدا، بس محتاج إنسان موفق. زي الإنفاق على فكرة، الإنفاق زي الذكر. في واحد ممكن تلاقيه كده إيده ما شاء الله في الإنفاق سلس، وفي واحد بينفق من رمضان لرمضان، واحد ممكن ينفق من رمضان لعشرين رمضان، كل عشر رمضان كده عم بيطلع، أو ما بينهم بيطلع بقى 5 جنيه 10 جنيه 20 جنيه، الكلام اللي هو البسيط اللي إن شاء الله ربنا يقبله ويجد ليه أثر. بس في واحد إيده ما شاء الله شغال على طول. فهو الحاجات دي محتاجة توفيق، هي سهلة بس محتاجة إيه؟ توفيق من الله سبحانه وتعالى. وحديث كلمتان اللي احنا قلناه: الصبر على فقد الولد، ابني مات وفقدته، سواء كان قبل البلوغ أو بعد البلوغ، سواء قتل سواء ظلم سواء مات ميتة طبيعية. يقول النبي: بخن بخن، بيقول يعني عارف كده بخن بخن، يعني زي ما انت تقولي الله الله هلا هلا، يعني انت معجب جدا يعني. لخمس ما أثقلهن في الميزان، بيقول في خمس حاجات بقى بتقل قوي قوي قوي الميزان: لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر. سهلة؟ لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر، سهلة. وأنا بعمل الفطار وأنا في السحور بتعامل مع المطبخ ده، أن أنا عندي إيه؟ عندي مجلس، عندي وقت، عندي موعد مع تثقيل الميزان. سهلين هم، صح؟ الأربعة دول سهلين ولا صعبين؟ سهلين جدا، بقولهم بلساني مرة واثنين وثلاثة، وإن شاء الله قلبي هيبدأ يتفاعل معاهم، واكتب كده على الثلاجة، واكتب كده قدام عيني عشان دايما أتذكر، اكتب كده: لا تنسي تثقيل الميزان. فهي دايما المطبخ عندي يعني تثقيل ميزان. أقول بقى: لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر. خلصنا كده. والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه، يبدأ يحتسبه لله سبحانه وتعالى. وشوفوا سبحان الله الخمسة ديت جت معي مع ذكر لله محض. سبحان الله، الواحد بقى ما يستحضر المعاني ديت، لا لا ينطلق. وإيه تاني ثقل الميزان ونختم بيه؟ الصدقة الجارية، الوقف. الوقف يثقل الميزان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. الله أكبر. وإنما ما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته: علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من مال في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. كل ده حسنات يوم القيامة في الميزان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده كان شبعه وريه وروثه وبوله حسنات يوم القيامة في ميزان. ولذلك جابر بيقول لنا كلمة جميلة جدا، يقول لنا قد إيه إحنا بنسمع غير ما الصحابة بيسمعوا. بيقول إيه جابر؟ يقول: لم يكن أحد من أصحاب النبي ذا مقدرة إلا وقف، يعني أوقف حاجات. سبحان الله، على طول طلع. وعمر رضي الله عنه، ابن عمر بيحكي عن والده، بيقول أن والدي أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر، ركزوا ركزوا ركزوا ركزوا، لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ بيقول: يا رسول الله ده أعلى حاجة وأنضف حاجة وأرقى حاجة وأغلى حاجة عندي. ليه بقى؟ ليه بتعمل كده يا عمر؟ ما مش ربنا قال لنا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون؟ انا مش صغير، انا عشان اطلع حاجات بسيطه انا هركز، انا بركز لاخرتي، انا ببص على ميزاني، انا ببص على قبري، برتب لصحيفتي. فقال النبي: ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها. فتصدق بها عمر رضي الله عنه. يعني الكلام ده يعني ان عمر رضي الله عنه اوقف. ايه هو الوقف؟ الوقف ده يا جماعه ان انا اسيب الاصل واخلي المنفعه لله. بمعنى انا عندي راجل عندي 5 6 شقق، باجي شقه اقول الشقه دي وقف لله سبحانه وتعالى. يعني وقف يعني الشقه دي اما يبدا حد يستفيد منها، مثلا ايتام، دار ايتام، دار قران، ايا كان، يتحط فيها حاجه والناس تستفيد منها، او مسجد او غيره، او لا انا هاجرها عادي وفلوس الايجار دي وقف لله. يروح فين؟ انا بقى اللي بحدد، بقى بقول ان الريع بتاعها، ان ربحها يروح لسين صاد لام، يروح للايتام، يروح للفقراء، يروح لكذا. ممكن اولادي يستفيدوا، ممكن اقول بنتي فلانه الفقيره الى ان يسددها الله ويبارك فيها وتقف على رجليها وان ايه ربنا يمن عليها. المهم الباب ده مهم جدا، بس الوقف ما ينفعش ترجع فيه. يعني مش تيجي النهارده تقول ايه انا خلاص ده وقف، لا لا لا انا رجعت، لا الوقف اذا خلاص خرجت انتهى، ما ينفعش بقى ده انك ترجع فيه. فنسأل الله ان يسددنا. واحد عنده محلات يجي يقول لك انا المحل ده انا هطلع ايه، انا هخلي المحل ده وقف، المحل ده ايجاره 15,000، ايه المشكله؟ ما انا عندي محلات تانية بتجيب لي اكتر من كده. المحل ده هيكون وقف. لا وقف ليه بقى؟ وقف للقران، وقف للايتام، وقف لكذا، وقف لكذا، وقف لكذا، وقف لكذا. انا هحافظ على الاصل والريع قاعد يطلع يطلع يطلع يطلع يطلع يطلع. فسبحان الله انك تشوف بقى كل ايه تتلى في ميزانك، كل تعليم واحد يستفيد في ميزانك. يعني استشعروا استشعروا ان يعني فيما اعلم يعني ان قناه الزوم دي في واحد تصدق بيها، او اخت يعني على سبيل الدقه، يعني احد الاخوات تصدق بهذه القناه. لو ما تتخيلوا كل السلسله اللي احنا فيها ديت ممكن تكون هي نايمه دلوقتي مش حاضره والموضوع شغال. أجور بقى، أجور الدنيا ماشية سبحان الله، أجور لا تعرف الرحيل، بنوك تتضاعف. فكل واحد بقى يدنه يفكر ويشوف، لا احنا نحن نعمل ايه ونطلع ازاي والقصة دي كلها. فسبحان الله الأمور بسيطة والتوفيق سهلس والصادق لن يتعب إن شاء الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم ويرزقنا وإياكم حسن الأخلاق وحسن العمل وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.